مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس وضيفة برنامج خوابي الكلام لحلقة هذا اليوم. هي مهندسة زراعية وشاعرة تكتب الشعر النثري. صدر لها مجموعة شعرية بعنوان شفاه الموج، ولها مشاركتان على مستوى الوطن العربي وفي الديوان السوري لمجموعة من الشعراء السوريين برعاية مجلة الأداب والفنون العراقية، كما لها العديد من المشاركات في مختلف الأنشطة الثقافية، ندوات وأمسيات شعرية وثقافية. ضيفتنا اليوم الشاعرة ليندا تقلى. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. مساكي. مساء الورد. وأهلا بك على أسير أمواج. تسلمي لي يا رب. يعني هي يمكن الاستضافة الثالثة على ما أعتقد. في مجال الشعر. إيه؟ في مجال الشعر. ما في كان في المجال العمل الزراعي. زراعي صحيح. بداية أستاذي ليندا، لابد أن تختاري شخصية أو أشخاص تأثرتي بهم، كما أيضا تختارين كتاب أيضا أو أكثر من كتاب يعني كان لهم الأثر. هلا بالنسبة للكتب، حاليا قريت كتاب للكاتب المصري يوسف زيدان ظل الأفعى وتأثرت فيه كتير. نعم. رح نحكي عنه. الشخصيات، الشخصيات في عدة شخصيات أثرت بحياتي من طفولتي حتى المرحلة الأدبية اللي عم يعيشها هالأيام. يعني أكثر من شخصية، أكثر من شخصية للأسف. يعني كل مرحلة بتحسي أنه في شخص معين بيترك أثر بطريقة ما، بجوز تصوبك تخليك على طريق مسار صحيح أكثر، يعني بتتأثري فيه. إذا نبدأ بالكتاب، واخترتي حضرتك كتاب ظل الأفعى للكاتب المصري يوسف زيدان، عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ هلأ دوما في مقولة بتقول الحب هو الأصل في إيجاد الأشياء، بالحب أنجبتك وبالحب أنجبت الأنسة العالم. يوسف زيدان هو عبارة عن دكتور أديب يهتم بدراسة التراث العربي والمخطوطات. ظل الأفعى رواية أول ما قريتها شدتني كتير. بتحكي قصة أم ترسل عدة رسائل لابنتها. توضح فيها المراحل التي مرت بها الأنثى عبر العصور، وكيف انتقلت ما بين الآلهة والعبودية، ما بين الأصل والهامش، بين القداسة والدناسة، بتصورات أو برسائل، عدة رسائل، كل رسالة إلى مغزى محدد بوعي الأنثى. لا. لأنه أنت كائن، إليك مكانتك، إليك قدسيتك، إليك حياتك. ف كانت رسائل كتير حلوة مؤثرة كأنثى بشكل عام. نعم. هيدا بالنسبة للكتاب ظل الأفعى. هل تخافين الأفعى؟ هلا ربينا أنه نحن نخاف من الأفعى، يعني الأهالي خوفنا. هلا مجرد نحن منظرة ومنقول الأفعى سامة. نعم. فزرعوا فينا هالأفكار هي أنه الأفعى هي كائن حي سام، ابتعدوا عنه، مع أنه مقولات زمان أيام أجدادنا بيقولوا لنا محل العقرب لا تقرب ومحل الحي فروش نام، فهذا معاكس. نعم. للشيء اللي زرعوا فينا. نعم. على الرغم من أنه أيضا عنترة بن شداد أيضا قال بيت شعر عن الأفعى، فقال إن الأفاعي وأن لانت ملامسها عند التقلب أنيابها العطب. هلا أنا بدي في أنيابها العطب. إليكي. هلا في أنيابها في سم. نعم. بس الأفعى يعني تحذير، إنه تحذير إلى الأفعى، إن الأفعى كلها يعني مهما لانت، مهما كانت لينة وناعمة الملمس، إلا أن لا أمانة لها، فهي تحمل السم بين أنيابها. هلا هاي هون في جدل. هلا الأفعى كائن حي مسالم، ما بتأذي حدا، مجرد ما تقربي انت صوب أفعى بتشوفيها بتوقف، بتنتصب، بتعطيكي انذار انه انا موجودة، اعتديتي عليها بتعتدي عليك، بترد الاعتداء، بترد الاعتداء، هي تدافع عنه ورد الاعتداء، مو دافع الأذى. بينما اذا انت ما قربتي صوبها بتنسله، بتروح بتمشي، بترجع من طريق تاني، ولا بتقرب صوبك ابدا. يعني ظل الأفعى يعني عكس تقريبا المضمون. بالضبط. نعم. هلا هو ربط الاديب يوسف زيدان بظل الأفعى، هو عم يحكي عن المرأة ايام زمان، شبهها بالأفعى بإيحاء الى السلام. لما كانت المرأة تحكم لما كانت هي الآلهة المقدسة. صحيح. كان في سلام، ما كان في دم، ما كان في حروب، ما كانت الأنثى تأذي إلا لما حدا يقرب صوبة يؤذيها، رف مثل ما يقول دفع أذى، كفاية شر. بعكس هالأيام اللي بتحسي بزمن الذكورية الرجال، انتشرت الحروب وانتشر الشر وانتشرت الدماء وسفك الدماء. فهون في نقل نوعية لمكانة الأنثى لما كانت آلهة مقدسة، وما بين المرحلة الثانية لما ظهر الرجل وظهرت السلطة الذكورية واللي حاولت تطمس كل معالم الأنثى ومكانتها وقدسيتها وأي مكانة بالحياة الاجتماعية تمارسها. نعم، يعني في شيء إسا عن هيدا الكتاب؟ هلا في بدي شوية عمق بالرواية. رواية يوسف زيدان هي زل الأفعى، نلاحظ فيها أنه ما بيذكر اسم الأم الكاتب بالكتاب ولا اسم الابنة، كأنه يريد بالأم أن تكون أما لكل أنثى. نعم. وحتى البنت ما بيذكر اسمها، يريد أن تكون هي أي قارئة تقرأ هذه الرواية أن تتجسد فيها هذه الأنثى. الكتاب بيتعرض لنقل نوعي للأنثى لما كانت هي آلهة، هي أفروديت، هي إنانة، هي عشتار، هي آلهة الحب والجمال والإنجاب. لما اجت الديانات السماوية وظهر الإله الذكري وظهرت السلطة الذكورية للرجل ومارس حق الاضطهاد للأنثى وحول كل هالقداسة إلى دناسة، وحاول دوما يحط المرأة بالحديد، نزل من مكانتها وحاول قدر الإمكان يعدم، يصير في عدمية للوجود إله. نعم، يعني هذا يعني عم بيعمل مثل المقارنة بهيدا الكتاب أو الرواية. إذا قلنا نتحدث عن القراءة، يعني دائما الشاعرة ليندا تقرا لمن تقرأ؟ ما هي المواضيع اللي بتشدها للقراءة؟ هلأ لحلك شيء، هلأ نحن ما بنخجل من الواقع اللي ربينا فيه. نحن ربينا بواقع، أنت هلأ لما بتشوفي الوالد أو الوالدة ماسكين كتاب عم يقروا فيه بتتعلمي من صغر. صحيح. إنه هذا الشيء ضروري من الطفولة، ضروري بيتكرس. نعم. من طفولي. للأسف نحن وعينا ببيئة غير هالبيئة هاي، بس هذا ما بيمنع أنه نشتغل على حالنا، ولو كان متأخرا، أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. بنحاول نزرع الشيء بولادنا إنه يقروا، لأنه القراءة هي صقل للفكر والمعرفة وجعبة بالمفردات وبالخيال وبالصور. أنا بعد فترة معينة وبعد ما دخلت الطريق الأدب عم حاول قدر الإمكان أني لاقي الوقت للقراءة. في نوعية معينة من الكتب أنا تركزي عليها؟ أنا بتشدني الكتب اللي بتحكي عن الشعر الوجداني، الشعر العاطفي اللي بيلامس القلب والروح. حلو. دوما بكتاباتي. آخر كتاب قرأتي؟ هلأ مبلشي بكتاب لمتاهة الجنرال في متاهتي لجابرييل ماركيز، سما خلصته. قريت ليوسف زيدان زل الأفعى، في قصري بوليسية لداون براون شيفرة دافنشي كمان خلصتها لأنه شدتني قصة بوليسية. لكن يعني كان أيام زمان الواحد بده يقدم هدية لصديقه كان كتاب. هلا لا للأسف، حتى يعني الأب لابنه أو لبنته إذا كان متفوق، مجموعة قصصية أو مجموعة من الكتب. حتى هلا أنت إذا انتبهتي بتدخلي على المكتبة بدك تشتري كتاب، أنت بتبطلي تقولي بنزله بدي أفعل الانترنت على الكمبيوتر. صح. عرفتي كيف صار التناول الورقي ما نو متاح أو ما نو مرغوب، مع أنه أنا بتوقع أفضل متعة للقراءة أنك تمسك الكتاب وتقري، لا عن شاشة الكمبيوتر ولا عن شاشة الموبايل اللي بتعطيك المتعة اللي أنت بتحسيها لما تكوني ماسك كتاب وعم تقري. رح نتوقف عند الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود للحوار. وانت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه؟ لا لا يا حبيبتي اطمني، الجواب عندي تلاقيه. هو انت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه؟ لا لا لا يا حبيبتي اطمني، الجواب عندي تلاقيه. لما تجري جوا دمي، لما تبقي كل همي، لما عيش وياك حلمي، تبقي بالنسبة لي ايه؟ لما ظلك يبقى ظلي، وتبقي أجمل شيء فضلي، أما أصهر لك تملي، و ويا طيفك يبقى ليك لما تحدى الدنيا عشاني لما تعذب من أحساني لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمنيه لما تحدى الدنيا عشاني لما تعذب من أحساني لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمنيه كل اللي انت بتتمنيه لما لاقي الشوق صاحبني والحنين ليك غالبني يبقى ايه. طبعا مستمعي الاعزاء نعود لاكمال الحوار مع الشاعره ليندا تقلا، وكنت عم تسمعي هذه الاغنيه هيك باستمتاع واكدتي على هذه الاغنيه. لماذا تذكر الشاعره ليندا تقلا؟ هلا حتى الى الى هيك يعني اثر كبير بي. هلا هي بتذكرني بمن 16 سنه فترة الخبة، ما كان أيامنا في موبايلات لسه، وانخطبت وخطيبي سافر، فكانت أول هدية إلي كاسيت لسه بتسألي لها هاني شاكر، فكتير كان عزيز علي وهيك بس اسمع انبسط وأفرح كتير بها الأغنية. حلوة حلوة فعلا. بدنا نسمع شيء من الشعر ليندا تقلا. طيب ماشي. هلا رح في قفزة نوعية بشعري ما بين شفاه الموج وكتاباتي وبين هاي. هلا في قصيدة الحلم. أتاني وأنا ما زلت على مشارف دميتي، أبسط جدائلي على قارعتي قصيدة، وبعد امرأة أخرى أهداها لقمصاني، أشعلت شمعة في ذاكرة الصماء خلف كواليس الدمع، نور عانق أروقة الخيال، مع شهيق تعالى صداه يباب عرج إلى ساحل قلبي، ذاك الساحل الذي اقترفته أصداف ابتسامة زابلة ومواء هرة تستكين لأفق باهت، وسنونة تناشد أعباب الرحيل على عتبات الحناجر زبد بلون الصمت، على ضفاف الأقحوان رياح لسمت ثغور الأيام، وبدأت الغناء على إيقاع الموت عندما لم يبق في الشفاه أغنيات، كحلت وقتي بلون الليل والصمت عانق الغياب، هنا رفعت مقلتي إلى السماء وافترضت سريري، وعلى أكف الغيم رسمت حلما، فأصبح الحنين يماما على الأكتاف، والظل أكثر عريا أمام إيقاع الموج العالي، وريقات تتطاير بشغف الأمنيات، وللحلم سلمت عواصفي ونحرت قرتي على مسمع الموج، أنا الثالثة إلا امرأة وطفلة أنا. حلو. ننتقل للجزء الثاني من هذا الحوار، وهو شخصية تأثرت بها ليندا تقلا أو أشخاص. هلا رح تسمحي لي شوي، هلا أنا بجوز عندي وضع خاص. هلا أنا أول شخصية كانت قدتي بالحياة، واللي كانت الدافع الأساسي إلي لأتعلم وأجتهد وأطلع من الجو اللي كنت عايشة فيه، وكانت دافع الأكبر للنجاح هي والدتي الماما، الله يطول لي عمرها. فأنا ربيت مع ماما، هي الرجل وهي المرأة، وهي اللي تعب برا وجوا، وهي اللي كانت تكافح بكافة الوسائل لتعلمنا وتصنع منا شيء حلو للمستقبل. شو تعلمتي من أهم شيء؟ عطتني الصبر دوما. ماما كانت شوف الدمعة بعينها وتخبيها عنا، كانت تخبي الشيء، تحرم حالها لنحنا اي شيء، تفرح او نحن رايحين على الجامعه انتوا ابدا انتوا كذا، تحرم حالها شغلات كتير لتوفر لنا اياها. فيعني هي كانت مثال للام اللي تعبت وشقت لربت اولادها. كان في حوار كانت بيت او سرك مثلا؟ هلا راح لك شغلي، هي شغلي الوحيده بجوز العلاقه بيني وبينها اكبر من علاقه امه ببنتها، كنت طفلتها المدللة الصغيرة بالبيت، ربيت أنا وياها 10 سنين لحالنا أنا وياها بالبيت. بس الفارق العمر الكبير بيني وبينها، والد كان متوفي، توفى والدي بعد الخطبة، بس أنا ما بحد بابا إلا بهذا التيب بهذا الشكل، ما بحده شاب أبدا أبدا. فكان كبير بالعمر، كبير بالعمر، فكانت الماما هي الكل بالكل بالبيت، فهي كانت الأساس بتربايتي بأسرد حي. ما بننكر فضل وجود الأب، هذا شيء طبيعي، بس بالنسبة لي لعمري أنا كانت هي بجوز أثر بابا بإخواتي أكتر مني، بس كوني أنا أجيت متأخرة بعمر متأخر. نعم. آخر العام خذوا غلطة العمر وما بعرف شو. فأثرت كتير فيه. يعني فينا نقول إلى الأثر الكبير بحياتك أنت، يعني وضعيتك على الطريق الصحيح. أنا كان عندي هي الدافع الأكبر للنجاح والتفوق بدراستي وبعلمي، وبدي حصل وبدي أخذ الشهادة الجامعية وبدي ساعد ماما. بس ما جاوبتيني إنه كنت تضيلة بأسرارك؟ لا. لأنه في فارق عمر بيني وبينها، بجوز ما رح تفهمني، بجوز هي حتى على فكرة ما عندي، حتى أخواتي بعاد عني، حتى أختي أخواتي الكبار بعاد عني، البنات اللي أنت كتومي حضرتك، أنا كتير كتومي. ايه. يعني ما بتعودتي إنه بيني وبين حالي أسرارك لوحدي. يعني أكتر شخص بناجي وبحكي له أسراري هو البحر. البحر ديالو للبحر. الشخصية الأخرى، هلا في عدة شخصيات هذول اللي بيمروا بحياتك بمراحل بسيطة من العمر، مرحلة الدراسة أنسي محددة، أنا أنست العربي مرحلة الثانوي كتير كان إلى أثر حلو بحياتي، كانت تشجعني على الكتابة على القراءة، تعرف عندي نفس بالتعبير، تقولي أنت رح يطلع منك شيء بالمستقبل. عندك بعد دخول الأدب، مجال الأدب والكتابة والشعر، تعرفت على شخصيات كتير بحياتي، كنت لما أقرأ لهم لما أسمع لهم، في ناس، في شخصيات أدبية معروفة ما رح أذكر أسماء، كان إلهم الفضل بباكورة أعمالي شفاه الموج وتقديمي وعلى ساحات كبيرة من الصحافة والمجالات. هود شخصا أي واحد هلق من خلال إذاعة أمواج بوجهلهم ألف تحية، شخص وكل واحد بيعرف وين ترك أثر، وين ترك بصمة بمسيرة ليندا الأدبية. حلو، يعني هيدا هي بشكل عام. بالنسبة للشخصيات الأدبية اللي كتير بتشدني، أنا بهتم بالشعر الوجداني، أي حدا بيكتب نزار معنا، نزار قباني، محمود درويش، جبران، أي حدا بيكتب عن الحب، عن العاطفة، يعني رومانسية، يعني حضرت رومانسية. إيه، اللي بيشوف كتاباتي بيقول لي أنت عاشقة، بقول إن أنا عاشقة للجمال بكل شيء. إيه بحب. لا، محمود درويش بيشدني كتير، بحب كلماته، بحب إلقائه، وقفته على هيك لما بيحكي بيشدني كتير، فكتير هو من الأشخاص اللي بقعد ساعات بستمع له. حافظ شيء لنزار أو لمحمود درويش؟ إذا كان فينا نسمع شيء من شعر نزار أو محمود درويش بصوتك. ما عم يحضرك. طيب على أجمل ما قاله محمود درويش في الحب: هي في المساء وحيدة وأنا وحيد مثلها، بيني وبين شموعها في المطعم الشتوي طاولتان فارغتان لا شيء يعكر صمتنا، هي لا تراني إذ أراها حيث تقطف وردة من صدرها، وأنا كذلك لا أراها إذ تراني حين أرشف من نبيذي قبلة. حلو، جميل. يعني بالنسبة لتأثرك بالأدباء والشعراء، ركزتي على الشعراء والكلمة الجميلة والرومانسية، فنتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود لإكمال حوارنا. لا رايد مراسي ولا رايد هجين، ردت كلمة حبيبين إجمعنا سوين، لا رايد مراسيل ولا رايد هجين، ردت لحظة حبيبين إجمعنا سوين، من الأول يا حبيبين حبيبي عرفتك مويل، انت عم تغني مع الاغنيه صوتك حلو. لا بيقولوا ما بعرف بدك تسالي المستمعين. بدنا نسمع اذا كان اذا كان فينا فينا نسمع نفس الاغنيه ما في. يعني كنت بالعكس كانت جميلة جدا بتعمل دلتني مع سعدون جابي. هاي الأغنية شو بتذكي؟ هلا أنا كل الأغاني العراقية بتشدني، بحب اللهجة العراقية، بحب الأغاني العراقية، سعدون، حاتم، إلياس خضر، كاظم الغزالي، كل ياطن، ناظم الغزالي كاظم الساهر، فأنا كل ياطن بحسك النغمة، الموسيقى، اللهجة كلها تحبها بتجذبني. حتى الغناء العراقي ملاحظ أنه دائما في نفحة حزن دائما. الحلوة نظرا لكثير المآسي العراق اللي كربلاء وغيره، الشيء اللي تعرض فيه العراق، بس بتحسي هالطابع هذا عطاه جمالية. نعم. لأنا عندي قناعة دوما الحزن يخلق الإبداع. هلا بيجوز انت الفرح لأي الفرح تعبري عنه بابتسامه بضحكه، الحزن جواتك بيجوز ما يطلع الا بالابداع، تعبري عنه بكلمه بغناء، تعبري عنه بقصيده شعر، بلوحه فنيه. نعم. فسبحان الله دوما انا بحس انه الانسان المبدع سبحان الله بيكون حزين، بيكون متألم. نعم. ليندا تقلى الشاعره، ليندا تقلى تكتب عندما تكون متألمه كثير. نعم. بكتب اللي عند الفرح، بس الحزن هو بيكون الدافع الأكبر، بيكون الدافع الأكبر ليطلع شيء من جواتك بطريقة حلوة. بيجوز للمتلقي اللي عم يسمع يزعل عليكي، بس هي عبارة عن تفريق شحنات. نعم. انت بترتاحي لما بتعبري عنها. لو كان المتلقي عم ينظر الي هي شو معناه بحياتها، ما في انسان خالي من المآسي. صحيح. ما في انسان خالي من الاحزان. في ناس بتعبر عن ما قلت لك بالكلمه، في عالم تعبر عنها بالصمت، في عالم بتقعد بتخربش لوحه بترسم، مهم تفرغ شحنات موجوده جواتها. بدنا نسمع شيء من شعر ليندا. رح سمعك شهقات. يلا. هناك حيث كنا وكان الحلم ينمو على حبق أنفاسنا، غفلته بقبلة وهو متكئ على رزازي، ينظر بشغف إلى وراء ما وراء ستارتي، تلك الستارة المنسدلة من أمنية تموج كراقصة البالي، تتعسر بظل الرغبة فوق طالع مجنون، تخطو على وتر قد من لحم وشوق بين هسيس نبض واشتعال وريقات تداولتها أكف الريح على صدى صرخة يمامة مقيدة في حفرة منسية، خيط أرجواني تهادى من نجم عابر، صنعت منه خاتما لواقع مبتور وأدخلته أصابع الحلم شهقة شهقة، فعادت له مواسم الشوق، ماج بين مسامات وردية بلون الغروب، تزوقت منه نبيزا معتقا تحت حواس رطبة، فاحت منها رائحة التراب المبتل على طريق صنوبر، قاسمته الرزاز، جعلت من الماء بوصلة إلى ما وراء الغيم بسمت ضوئي، قبلته بغواية نجمة عاشقة، فصح النبيذ على ستارة غرفتي الموحشة، وعلى نايات والدتي كان الموعد مع اشتعال الحبر، تسللت من حلمي وكتبت قصيدتي على ذات الستارة، كان الخط سميلا. جميل جدا. دائما يعني أهم ما يميز شاعرة ليندا تقلى يعني ضحكتها. بدنا نحكي عن الضحكة والبسمة، قديه هي بتكون جواز سفر لقلوب الآخرين. بالضبط. هلا أنا اللي بيطلع فيه ما فيني، ابتسامتي موجودة على وجهي على طول، حتى العيون بيضحكوا قبل عم تحكي. تسلم يا رب. فهي سبحان الله هي ميزة فيه، يعني أحيانا بيكون قلبك موجوع وبتضحكي. أنا نعم. أنا بستغرب أحيانا من حالي، يعني بلحظة بكون عم تنزل الدمعة بلحظة عم ابتسم، قادرة أخفي وجعي بالابتسامة. كتير حلو. يعني هي مثل ما حكينا أنه جواز سفر. بالضبط. هي جواز سفر لتدخلي القلب، دوما بيقول ابتسامتها بتخلي هيك تدخل القلب فورا. حتى في مقولة ما عد أذكر، يعني لم تسعفني الذاكرة من قال هذه الجملة، الذي لا يحب الموسيقى والضحك اجتنبوه. طبعا الموسيقى هي غذاء الروح. انت لما بتكوني كتير متوترة حطي موسيقى هادية وسرحي معها بتحسي حالك ارتحتي شوي شوي لأنها بتهدي الأعصاب. والابتسامة نيالة بيقدر عن جد. الضحكة علاج حتى في علاج فعلا علاج. حتى في ناس يعني هي ما قادرة يعني وجهها عبوس بالضبط. حتى انت بتحسي انه يا الله انا ربما سمعاني عني شيء انه هي بتكون طبيعتها هي طبيعة بالوجه انه انا ماني حزينة وماني مثلا مزعوجة بس ما في ابتسام. وفي ناس سبحان الله تكون قمة الحزن تطلع فيها بتبتسم تقدر تخفي الحزن بابتسام تعطي طاقة إيجابية دوما. أنت أنا بالنسبة لي ما بدي أحكي عن حالي بس وين ما قعدت بيقولوا لي سبحان الله بتعطينا طاقة إيجابية بقول الحمد لله هاتوا الأجرة كمان. قلت في البداية بأنه لك كان مشاركتين على مستوى الوطن العربي, تخبرينا بهالمشاركتين ومشاركة بالديوان السوري مع مجموعة من الشعراء. هلا أول مشاركة كانت عن طريق مجلة الأداب والفنون مدير تحريرها الدكتور علي اللعيبي. كانت مبادرة حلوة ثقافية من المجلة, جمعت حوالي 30 ل 38 معني ذاكر العدد بالضبط من الشعراء السوريين. كل واحد شارك بقصيدتين وتم إنتاجه وطباعته بالعراق بدار أراب بالعراق التابع للمجلة. وإجا الدكتور علي جابه على سوريا وعملنا له حفل توقيع على مستوى. حضرتك مديرة المكتب؟ أنا مسمات مديرة المكتب المجلة بسوريا وإن شاء الله نأمل أن يكون له بكرة بالأيام بس استقرت الأمور الأمنية شوي يصير فيها مرخص مكتب كامل وتوصل لكل مين بيحب يقرأ ويتابعنا. عندي كتير مشاركين من سوريا عم يشاركوا فيها سواء بالمجلة الإلكترونية أو الورقية. بس يجي الدكتور عم يجي زيارات كتير على سوريا بيجيب أعداد منها منوصلة للي مشاركين فيها وقدر الإمكان. قدر الإمكان. راح نتوقف مع السراحة الغنائية الثالثة ثم نعود لإكمال الحوار. لعيونك ولسحر جبونك اشتقت للكلمة ولسواد عيونك اشتقت لعيونك ولسحر جبونك اشتقت للكلمة ولسواد عيونك من قلبي بدعي لك يحفظك الله كل دقة قلب بقول ما شاء الله. من قلبي بدعي لك يحفظك الله كل دقة قلب بقول ما شاء الله. ليش ما بتصدق انك في قلبي والله ظالمني بحبك قلبك لو يخاف الله. نعود للحوار مع الشاعرة ليندا تقلى وكنا عم نسمع هذه الأغنية الجميلة وأكيد لك ذكريات مع هذه الأغنية. مصطفى يوزباشي من المطربين اللي أنا كتير بحبهم وبحب سماع أغانيهم بحسوا قمة الرومانسية. هالأغنية هي كتير بحبها إلى أثر بقلبي من أيام الجامعة. كنا نحضر حفلات كتير بسينما الكندي وقاريت للمطرب مصطفى يوزباشي. فمرة رحنا حضرنا وصار يغني الهوارة وأغاني الشعبي أغاني الشعبي فكتير نحن متعودين على الجو اللي منحن رومانسي منطفي الأضوية منشاعل الشموع ومندخل بالحالي كلياتها. فلما شفناه هيك غير اسلوبه تركنا الحفله ورحنا وجبنا رقم تليفونه واتصلنا فيه وبهدلنا. يعني حكيته انه ليش غيرت ايه انه اللي رايح يحضر مصطفى يوزباشي بيعرف شو بيغني مصطفى يوزباشي بيعرف النمط اللي بيغني. رايح يحضر اغاني رومانسيه رايح يحضر كلمه حلوه موسيقى هاديه ما راح يدبك ويرقص في محلات تانية. انت ليش غيرت النمط كرمال العالم؟ يعني زعج ناس وعحساب ناس ثانيين ونحن من العشاق إله، فكتير أثر فينا. فأنا وفيتي هيك مشاكسات. في ناس كتير يعني بتستخسر بنفسها أنه تحضر حفل فني أنه هيدا تحصيل حاصل، وبينما في ناس كتير بيركزوا على أنه مثلا حضور حفل لأخذ شوية طاقة وهيك رياحة من ضغط العمل ضغط الشغل. أنت كيف يعني أنت؟ أنا بحب أحضر دوما. لما بتسمعي شيء، لما بتشغلي عدة حواس، لما بتسمعي وبتشوفي، وخاصة إذا كان الجو اللي أنت قاعدة فيه وعم تسمعي فيه هادئ وحاببتي، كتير بيعطيكي راحة حلوة وراحة نفسية. أنا رايحة لأنبسط، يعني أي إنسان بيكون رايح لمكان رايح لينبسط فيه، مو رايح ليجامل. فإذا ما بده ينبسط فيه بيتركه وبيطلع. صحيح. بدنا نسمع كمان شعر من ليندا تقلى. هلا هي من نمطي اللي كنت أكتبه قديم. قديم شفاه الموج. أيا أنت يا ظلي، أيا أنت يا ظلي وندى عشقي وأمواج تحت ظلي البدري، ونفحة من عطر تزين مسائي، على دربك خطوت أولى خطواتي لتنهض النجوم فتزفني عروسا بفستانها المطرز. أسافر بك إلى الفضاء يا أنت، يا أنت يا أيها النامي بين أحداقي، يا إيقاع النبض في أوردتي، اسرقني من بين الأنام أو من حرير المنام، لا تتركني لعاصفة الآلام. اسقني من كأس الوصال، حطم بعينيك صمت الجدار، مزق خيوط الليل، اكتبني روايات وكلمات بلا ألحان، اكتبني بلا عقد، امنحني متعة القراءة، تفنن في مغازلتي، دعهم يقرؤون اسمي بين السطور، قل لهم إني متعة روايتك وعطر حرفك الذي لا يزول. دعهم يتساءلون ويجادلون بعطر ربيع الحقول، والنبض المتدفق مع همسك الدافي يراقص فراشات الزهور، زهور نمت وعانقت بين رواب القصيد أضلاع الصدور. عم تحكي عن الزهر وهيك، أي نوع من الزهور بتحبي؟ لا أنا لقبي قحوانة الفيس، يعني أنا بحب زهرة القحوان كتير. نعم. الزهرة الصفراء والزهرة البيضاء، البيضاء واللي بنصها هيك أصفر. أصفر هي بالبري بتصير. ايه هي الوردة. زهرة جميلة، رائعة جميلة، بتحسي أنت في فصل الربيع، الأرض مكسوة كساء كامل فيها، فتعطي هيك راحة، تعطي جمال وراحة نفسية. تعطي راحة نفسية. آخر أخبار الشاعرة ليندا تقلى، شو عم تحضر الآن؟ هل هناك من ديوان جديد؟ لا، هي تسرب معلومات. لا كنت بس عم حضر لديوان تاني إن شاء الله، مجموعة شعرية جديدة. كنتي ولا عم تحضري؟ كنت بدأت فيها، وقفت حاليا، وبس بإذن الله راح استكملها. نعم. راح استكملها، بس قدرت تخليني في مثل وقت زمني بين كون في مشاركات على مستوى الوطن العربي والديوان السوري. دوما نخلي فرصة لحالنا نعطي أكتر، نتطور أكتر. نعم. تصير كتاباتنا دوما، أنت بتحسي الإنسان لما بيقرأ أكتر، لما بيتابع أكتر، بتتفتح عنده أفق جديدة. نعم. للكتابة عنده مسؤولية أكتر، تنسقل أكتر، فما نستعجل. يعني دوما أنا بحس في قفزة نوعية بكتاباتي، اللي بيشوف كتاباتي بأول مرحلة بيقارنها هلا بلاقي اللي في كتير قفزة حلوة، خاصة بالصور بالخيال بالرمزية. فهي دوما نتيجة القراءة والمتابعة، فدوما ما نستعجل، خطوة خطوة. يعني فينا نقول إنه الديوان اللي هلا عم تشتغلي عليه على نمط شفاه الموج، ولا في شيء جديد؟ في شيء جديد. في ادخال الرمزيه بشكل اكبر، في جزء بسيط. هلا شفاه الموج انا كتير بفتخر فيه، باكره اعمالي سلس من روحي، يعني كتير كتير مبسوطه فيه. بس انا عم قلك به فتره معينه الانسان بيقرا بيتعب، بيقرا لغيره لو بيستفاد من تجارب غيره، بعطي وقت لحالي انه أنا معي وقت إتسا، ما في داعي استعجل، إن شاء الله رح يكون في عمل جديد، ديوان جديد بإذن الله، بس على المدى البعيد شوي إن شاء الله. بالنسبة لآخر نشاطاتك الثقافية، بشو عم تشاركي؟ بشو شو في عندك جديد هلا، نشاطات رح تشاركي فيها مثلا؟ هلا اليوم تلقيت خبر إنه بدي أعلن عن ديوان سوري جديد بالمجلة، نصير نشتغل عليه بإذن الله. من فترة صدر العدد 17 للمجلة الأدب والفنون، برعاية مجلة الأدب والفنون المتمثلة بالدكتور علي اللعيبي، مشكور عن جد، عن جد إنسان رائع، عن طريقه يعني وصل كتير من الحروف وحطها على صفحات التداول والقراءة، ما كانت يمكن هالناس تحلم نوجد بهيك مكان، فبنوجه له التحية ومشكور على الجهد الثقافي والعمل اللي عم يقوم فيه. فاحتمال كبير نقوم هلاق بديوان سوري، عم سوى سوريا يعني مجموعة من الشعراء السوريين، نحاول يكونوا جدد غير المشاركين بالديوان الأول، لنعطي مجال للمشاركات لأكبر عدد ممكن الشعراء. بالنسبة للنشاطات على مستوى المراكز الثقافية أو اللي هي حاليا في ظروف معينة ما كتير ما عندي كلام، ما عندي نشاطات. قدي مهم هي النشاطات الثقافية، وخاصة المشاركة بهيك نشاطات وملتقيات ثقافية، وخاصة بالنسبة لأديب أو أديبة أو كاتب يعني ببداية مشواره أو طريقه الأدبي والكتاب، في طريق الكتاب. هلا هي أنا بحسها نوع من دفع لعجلة التقدم لهالشعراء اللي طالعين جدد، بس برأيي ما يستعجل الواحد. دوما أنا بحس المنابر إلى ناسا، في ناس بتكتب كلمة حلوة بس ما أنا قادرة تعطيها حقها بالإلقاء، فبتحسي إنه عمت كل قيمة الكلمة وكل معناها عم يروح سودان، فحرام. في ناس متخصصة بالإلقاء، هي بتعرف حالها إلى المنابر وإلى الميكروفون وإلى الصدى اللي بتأثر فيكي، وفي ناس أنا بتمنى أنه بس يكتبوا ونقرأ لهم أفضل ما يتمصوا هالكتاب اللي عم يكتبوها بإلقاء ما يعطي حقه لهالحرف اللي عم ينكتب. فالمنابر إلى ناسا والكتابة إلى ناسا، ونيال اللي بيقدر يجمع بين الحرف الحلو والإلقاء الحلو. لأنه أحيانا بيكون في شعراء فعلا شعر جميل جدا، لكن أحيانا ما بيوصلك الشعر إذا تم إلقاؤه من قبلهم، ما بيوصلك بنفس هيك الرهجة أو الجمال، لأنه بيكون إلقاؤهم مثل ما عم تحكي ليس يعني بمستوى الشعر اللي هني كاتبينه. بالضبط. أنا في ناس بقرأ لهم بستمتع وبسرح أكثر من إنك بس سمعني. لما حضرتهم استغربت. نعم. يعني حرام الكلمة تفقد معناها، تفقد إحساسها عندما لا تعطى الحق الكبير اللي هي بحاجته بالإلقاء على المنبر. فرأفة بهالمنابر، رأفة بالحروف، الواحد اللي بيحس حاله قادر يلبس القصيدة ثوب جميل ما يقصر، بس إنه حرام أنت حروفك ضيع السودان على المنابر إذا ما أعطيتها حقها. فعلا يعني أنا كتير يعني استمتعت بوجودك معنا. ما بعرف آخر شيء، أحلامك وطموحاتك، شو بتتمني وشو بتحلمي؟ هلا أهم شيء بتمنى يعم السلام والأمان بلدنا، وترجع هاللمة الحلوة اللي كنا نجتمع فيها. عم الصعيد الشخصي الحمد لله الهموم تضل، الصحة بخير والحياة ماشية، هيك بدنا نمشيها إن شاء الله. أنا أشكرك جزيل الشكر الشاعرة ليندا تقلى، شكرا لك، شكرا لحضورك. يا رب شكرا لكم وشكرا للاستضافة الحلوة ست صباح، نورتينا ونورتي إذاعة أمواج. إن شاء الله دائما نشوفك هيك متألقة وشاعرة جميلة بهالضحك الجميل. يخلي لي اياك يا رب. تسلمي تسلمي. شكرا شكرا الله. إحساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه، وإنك عطول فيه مشغول، كتير بتشتاق لي وبتموت علي. إحساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسوا كلمة تطلع فيه.